والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة باب اللعان من كتاب عمدة الأحكام، واليوم معنا كتاب الرضاع. فماذا يعني الرضاع؟ الرضاع بفتح الراء وبكسرها الرضاعة، مصدر من رضع يرضع، رضاعا ورضاعة، وهو يطلق على مص ثدي المرأة وشرب لبنها، هذا في اللغة. أما عند الشرعيين يقولون الرضاع اسم يطلق على مص لبن امرأة أو شربه بشروط، وهذا التعريف شرحه: مص لبن امرأة، يعني لو أن رجلا في صدره لبن وأرضعه لطفل، هل يحرم لبنه أو لا يحرم؟ الإجابة أن اللبن المعتبر ما كان لبن امرأة، لأن الرجال ليس فيهم لبن، إنما اللبن فيهم نادر. ومن ثم اسم يطلق على مص لبن امرأة أو شربه. فالرجل إن كان فيه لبن فاللبن فيه على سبيل الندرة، ومن ثم لا يحرم لبن الرجل. ثانيا في التعريف: أو شربه، يعني المص رضاع والشرب رضاع، لكن لو وصل اللبن إلى جوف الرضيع بغير شرب أو مص، يعني لو وصل إليه بحقنة شرجية يصل للجوف أم لا يصل، هل يحرم هذا الوصول أو لا يحرم؟ الإجابة: لا يحرم، لأن الحقنة الشرجية ليست للتغذية، إنما هي لاستفراغ ما في البطن. ومن ثم شرط في لبن التحريم أن يصل عن طريق الفم أو الأنف، يعني لو لم يصل إلى حلقه إلا من خلال خرطوم في الأنف ويصل إلى المعدة، يغذي أو لا يغذي؟ يغذي. إذن هذا هو تعريف الرضاع، اسم لوصول لبن امرأة إلى جوف الصغير بشروط. الرضاع له أركان. أول ركن في الرضاع المرضعة، الركن الثاني الرضيع، الركن الثالث اللبن، الركن الرابع بلوغ النصاب. بالنسبة للمرضع لا بد وأن تكون امرأة، لكن هل يشترط فيها أن تكون متزوجة أو ليس شرطا؟ ليس شرطا أن تكون متزوجة، فقد تكون بكرا ولكن في صدرها لبن. إن رضع الصغير ما في صدرها أصبحت له أما في الرضاع، أصبحت له أما في الرضاع، وقد ينزل اللبن بغير زواج شرعي كرجل زنى بامرأة فأولدها وأصبح في صدرها لبن، هذا اللبن لو ارتضعه طفل هل يصيب به المحرمية أو لا يصيب؟ يصيب به المحرمية من جهة المرأة فقط وليس من جهة الرجل. لماذا؟ لأن الرجل ما وصل إلى المرأة بطريق شرعي، إنما وصل إليها بالحرام، والحرام لا يحرم الحلال. لكن بالنسبة للأم المرضعة، أم أم لا؟ أم، هي أم. ولو ارتضع لبن امرأة مشركة هل يحرم أو لا يحرم؟ يحرم الرضاع، يحرم الرضاع. وحسبك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رضع من حليمة وهي مسلمة أو وهي مشركة؟ وهي مشركة، وأصبحت حرمة الرضاع موجودة موجودة. وللأن نقول فلانة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع، ونقول ثويبة وكانت مولة لأبي لهب وكانت على الشرك أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة رضي الله عنه، وأرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد. إذن لا يهم أن تكون مسلمة أو غير مسلمة، أهم شيء هي امرأة. ثانيا، في الرضيع العلماء تكلموا، قالوا الرضاعة للطفل ما كانت في حدود سنتين، وهذا الرضاع يؤثر في التغذية ويؤدي إلى نشوء اللحم وانتشاره، ومسألة الرضاع للكبير مسألة خاصة كما ذكرناها قبل ذلك، لا تعمم إنما تبقى لما يناسبها من أحوال، لأن رضاع الكبير لا ينشز اللحم وليس مصدرا للتغذية، إنما هو مصدر للمحرمية في حالاته الخاصة. إذن بالنسبة للرضيع قالوا يشترط إن كان للتغذية أن يكون في حدود سنتين، واستدلوا بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. أما الركن الثالث وهو اللبن، قالوا اللبن سواء كان في المرأة أو انفصل عنها، يعني أرضعته مباشرة من صدرها، أو حلب في إناء وشربه، أو حلب في إناء وشربه، يحرم؟ يحرم. طب تعال معي، لو أن المرأة طلقت وهي ترضع، هل يؤثر الطلاق على الرضاع؟ الإجابة لا يؤثر الطلاق على الرضاع، ما دام اللبن في المرأة لا يفيدنا أهي زوجة أم هي مطلقة. ومن ثم المحرمية تبقى؟ تبقى. والزوج يصبح أبا؟ أيوة يصبح أبا للرضيع، وأقاربه عمات وخالات وهكذا. طيب ده في الطلاق، ما تقول لو أن الزوجة توفي والمرأة فيها لبن وأرضعت، هل المحرمية باقية أم زالت؟ المحرمية باقية في اللبن. طب ما تقول لو أن المرأة أخذوا منها اللبن في إناء ثم ماتت، وقسم الإناء إلى خمس أقسام أو إلى خمسة أقسام، فارتضعها الصغير، هل اللبن هذا يحرم أو لا يحرم لما ماتت؟ ما هي ماتت. أي اللبن لا يموت، اللبن لا يموت، فماتت ما دام اللبن قد انفصل عنها وهي حية وفيها حياة مستقرة فهو لبن يحرم، يبقى إذن لا يؤثر على اللبن طلاق الرجل أو وفاته، ولا يؤثر على اللبن طلاق المرأة أو إيه وفاتها ما دام انفصل عنها وهي إيه وهي حية. أما لو ماتت المرأة وفيها لبن وأرضاع الصغيرة من لبنها، يحرم أو لا يحرم؟ مسألة خلافية، مسألة إيه خلافية. طيب يبقى هذا بالنسبة للبن. أما بالنسبة للنصاب، نصاب الرضاع الذي يحرم ليست مصة ولا مصتين ولا عشر مصات، إنما خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. يعني ذهبت الأم إلى السوق وتركت صغيرها فبكى، بكى من جوع ولم يجدوا إلا امرأة الجار فأرضعته مرة، فلما أرضعته استقر ونام، هذه رضعة. ثم قام من نومه، ومعلوم أن الصغير بيرضع كل كم ساعة؟ كل ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات. طيب بعد ثلاث ساعات قام صيح وبكى فأرضعته المرأة حتى نام، يبقى كده كم رضعة؟ تنتين. وأرضعته في يومه الخمس رضعات، أصبحت له أما أم لا؟ أصبحت له أما. يترتب على هذا الرضاع حرمة المرضعة عليه، وحرمة أمها وأخواتها وبناتها. خلاص. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النسب أمي حرام علي، وجدتي وأم جدتي، وانت ماشي السلسال لفوق، وبنتي وبنات بناتي، يبقى الأصل والفرع من النساء. والحواشي أخواتي وبنات أخواتي وبنات إخوتي الذكور، افهم معايا، وعماتي وخالاتي، هكذا في الرضاع: الأم والخالة والجدة والعمة وبنت والبنت وبنت البنت وبنت الأخت وبنت الأخ. السلسال ده كله بالكامل محرم كذلك في الرضاع. ومن ثم يقول لك: يا عم الشيخ، البنت لم ترضع مع الولد. طيب نسأله تاني، نقول له: يعني ما اجتمعوش على سطر؟ يقول لك: لا. نقول: طب هي مش عمته في الرضاع؟ مش خالته في الرضاع؟ بنت أختي في الرضاع؟ بنت أخيه في الرضاع؟ الترتيب هكذا. لكن عندنا في البيوت شرع النساء اللي المرأة بتهضمه بتنكر في حقه الرضاع وإن رضع، واللي ما بتهضموش بتدعي في حقه الرضاع وإن لم يرضع. فاهم المسألة يعني إيه؟ المسألة كالآتي، مش مزاجية فقط، يعني لو ابن أختها دخل ليخطب ابنتها وقد ارتضع لبنها كله، ما دام هي ابن اختها تقول له لا، تقول له: انت ابن ما رضعتش. اما لو ابن اخت الزوج داخل وما رضعش، تقول له: لا، انا فاكره زمان امك راحت السوق وانا شبعتك لبن، وهو اصلا ايه؟ ما رضعش. هي المراه بهذا الترتيب احلت ما حرم الله وحرمت ما احل الله. افهم معايا الترتيب. ومن ثم كنا زمان كده نصحنا، وبرضه بنكرر النصيحة. احنا عندنا اليوم لما يولد الصغير بتخرج شهادة ميلاد، مش كده؟ ايه الإشكالية؟ إن احنا نرسل رسالة لفوق لوزارة الصحة، نقول لهم: حطوا خانة في شهادة الميلاد بعد اسم الأم، اسم الأم المرضعة. لماذا؟ علشان يعرف الولد من يحل له ومن يحرم عليه. مين فيكم النهارده يعرف الام اللي مرضعاه؟ قليل. واللي يعرف قليل. وبعد كده لما يجي عند الزواج بتحدث الكوارث، بتحدث الكوارث. لذلك مطلوب ان تعرف من رضع من امرأتك، ولا يجوز للمرأة أن تدخل على البيت أحدا إلا بإذن مين؟ إلا بإذن الزوج. ما ترضعش واحد إلا لما ترجع لمين؟ لصاحب اللبن. ترجع لصاحب اللبن تقول له يا رأيك نرضع فلان يقولك سواب، إن قال موافق يبدأ عرف إن فلان ده ابنه في الرضاع، وبعديها يحل لفلان ده يدخل على البنات ويحل يدخل على المرأة. لكن ترضع من غير علم الزوج لا يصح، افهم معايا لا يصح. لماذا؟ لأنها تدخل على بيته من لا يحب. طيب بعد ذلك عندنا في الرضاع، يثبت الرضاع بالشهادة أو بالإقرار، بالشهادة أو بالإقرار. الشهادة تعتبر في هذا شهادة الرجال والنساء، لأن الرضاع ده ظاهر ولا مخفي؟ ظاهر، الرضاع ظاهر، ومن ثم يعني للرجال على هذا اطلاع وللنساء على هذا اطلاع. والعلماء اختلفوا في الشهادة، منهم من قال لا يجزئ في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وفريق قال بل تجزئ شهادة المرأة الواحدة، المرأة الواحدة. وفي هذا قصة، أيوة في قصة سنقرأها في الأسبوع القادم في إيه؟ في قصة أحاديث. القصة أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، وبينما هو وامرأته إذ دخلت عليهما عجوز سوداء فقالت ومن امرأتك يا عقبة؟ قال فلانة. قالت لقد أرضعتكما. فعقبة وقع في الله، أرضعتيني وهي؟ قالت له أيوة. فذهب عقبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إن فلانة دخلت علي أنا وامرأتي، فقالت حسبك لقد أرضعتكما، ماذا أصنع؟ قال يا عقبة لقد قالت، ده هي اللي رضعت وهي اللي قالت. ومن ثم فارقها عقبة، افهم الترتيب. يبقى لذلك بتثبت بشهادة الوحدة، أيوة تثبت إذا كانت مرضية عند الناس. يعني ايه مرضية؟ لها شهرة في الصدق والورع. لكن لو امرأة مفلوتة عايزة تخرب البيوت، تروح داخلة بيتك تقول أيوة أنت ومراتك ده مرضعك وشبعك وعلى الآخر، هل يؤخذ بكلامها؟ لا. لذلك في الشهادة باستمرار يقدم العدالة، يقدم العدالة في قبول شهادة الشاهد، ويؤخر الشاهد عن شهادته فسقه وعدم ورعه. لذلك تثبت أو يثبت الرضاع بالشهادة أو الإقرار. طيب وبعدين في اللبن، لبن اسمه لبن الفحل ولا الفحلة؟ هو الفحل في لبن؟ الفحل هو مين عن إبراهيم؟ الصرصور. مين بس؟ هو الفحل ده، هو ده الفحل، الرجل فحل. طيب تعالى نعرف لبن الفحل يعني ايه. رجل متزوج من 4 نساء وبعدين انجب من الاولى والثانية والثالثة والعيال كبرت، وانجب من الرابعة وبعدين الرابعة لسه كده بترضع، واحد رضع مع اخر واحد من الرابعة، كده اصبح اخا لمين؟ اللي رضع عليه ولا لكل السلسال القديم؟ اصبح اخا لابناء النساء الاربع، مع انه رضع من مين؟ من واحد. لان لبن في اصل لبن مين؟ لبن الفحل. اللبن لبن الفحل يعني لبن الرجل، لبن مين؟ الرجل. ومن ثم يقول لك لو الرجل بتدلع مع امراته ينفع يرضع من ثديها ولا ما ينفعش؟ يقولوا لا، حاسب، ده خطا، ده مساله خلافيه، مساله خلافيه. ليه؟ ما هو صاحب برضو مسألة خلافية مش فيها قطع، افهم شوية. يبقى اللبن مع أنه رضع من ابن المرأة الرابعة لكنه أصبح أخا لجميع الذرية، أصبح أخا لأبناء المرأة الثانية والأولى والثالثة، لأن اللبن في أصل لبن مين؟ لبن الرجل، ده اسمه لبن الايه؟ لبن الفحم. طيب هذا في الرضاع. تعال نقرأ أول رواية في الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. من هو حمزة؟ سيد الشهداء، عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في غزوة أحد كده. سيدنا حمزة كان طويلا جدا، يعني طوله تقريبا كان حوالي 200 ونص وزيادة شوية، كان طويل جدا. ولذلك من يذهب إلى أحد للآن مقابرهم موجودة، مقابر مصعب ابن عمير وحمزة ابن عبد المطلب ومن استوش في دوحة، مقابلهم موجودة الآن. القبر طويل جدا، ممكن القبر دي تلاقي من العمود ذاك ها لغاية هنا. كانوا ايه؟ كان طويلا وكان ضخما. سيدنا حمزة رضي الله عنه كما ذكرنا كان أخا للناس في الرضاع وعمه. مين أربعتهم؟ ثويبة مولاة أبي له. يعني الناس قالوا من غيرة النساء قالوا انه صالح يتزوج مين؟ بنت حمزه بنت عمه. قالوا انت عارف بتقولوا ايه؟ ده هي ابنه اخي في الرضاع، ولا يحل من الرضاع مع زي ما لا يحل من النسب. يعني اذا كان يحرم علي ان زواج من ابنه اخي في النسب، يحرم علي كذلك من الزواج من ابنه اخي في الرضاع. يبقى اذا الحديث ده بيوضح أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب. لكن يا ترى النسب لو أبويا قتلني، افهم معايا الترتيب، هل يقتل أبي بقتله لي؟ يقتل؟ لا ما يقتلش، لا يقتل ولد في ولده، لا يقتل والد فين؟ في ولده. طب لكن لو قتلني أبي في الرضاع يقتل أو لا يقتل؟ يقتل. افهم، الرضاع يحرم الزواج لكن لا يبيح الإرث ولا يبيح الدماء. ما يترتب على النسب في الإرث، لو مت انا ابويا ورثني او اخويا ان لم يكن لي اولاد مش كده، او ابني. لكن ان مات الاب المرضع هل يرثه ابنه في الرضاع؟ لا. افهم شويه، الرضاع يترتب عليه محرمية الزواج ومحرمية النظر، يعني ينظر ويرى ويسافر ولا ينكح، لكن محرمية النسب محرمية شاملة شاملة، يرث ولا يقتل في ولده، ثم أمور كثيرة جدا جدا جدا، وله الحق في مال الولد. أما الأب المرضع هل له حق في مال ابنه في الرضاع؟ لا. افهم شوي، يبقى إذن يترتب على الرضاع أنه يحرم ما يحرمه النسب في النكاح، ويحل ما يحله النسب في الرؤية والخلوة. الرؤية والخلوة يعني يرى من أمه المرضعة ما يراه من أمه في النسب، ويرى من أخته في الرضاع ما يرى من أخته في النسب، ويحل له أن يسافر معها كما يحل له أن يسافر مع أمه، وأن يخلو بها كما يخلو إيه؟ كما يخلو بأمه وإيه وأرحامه من أهل النسب. يبقى إذا الرواية الأولى في باب الرضاع أو في باب الرضاع تفيد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقصة هذا حرمة بنت حمزة رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها ابنة أخيه في الرضاع. الرواية الثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: